السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. بص بقى يا شباب، أنا خدنا كده الترانزفيرس دايركتور، صح؟ تعالى بقى أقول لك بقى معايا الشمس، ناخد بقى إيه؟ أندوكسيدو دايركتور، أندوكسيدو معايا؟ بص بقى يا شباب، الأندوكسيدو دايركتور بقى خلي بالك من حاجة تفرق معايا في حاجة. بص ده الأندوكسيدو دايركتور أهو يفرق معايا لو راس كده، لو راس كده، ولو راس كده، ولو راس كده معايا؟ يفرق معايا يعني، بس اللي بالعرض ما يفرقش. بص كده أنا بتحرك كله على إيه؟ على حتة واحدة. اللي بالعرض ده الترانسفير ده حاجه بالتين خلص، يا باي برايتال يا سوبر سب خلص، مفيش حاجه تانيه. لكن بص انت معايا مين بقى؟ انت بتشيل بقى معايا مين؟ يبقى الهيد هنا بالرينج اوف ايه؟ اوف موفمنت. ايوه فليكشن اوف اكستنشن. فهنرسم كده الرينج اوف موفمنت اوف ذا فيتا هيد. ادي الميد لاين اهو معايا الفتره، وده الاكستنشن اخره كده، وده الفليكشن اكبر شويه. الفولي فليكسد معايا ده الفولي فليكسد ده اول حاجه لنا كده، وبعدين كده نوت فولي فليكسد ده ثاني رينج ثاني درجه نوت فولي فليكسد. طيب الثالثه لو انتوا عايزين دلوقتي كده كده انا قاعد كده، دي اسمها دي فليكس، يعني اخر درجات فليكشن قبل الاكستنشن قبل ميد واي. يعني كده فولي كده نوت فولي كده ميد دي فليكس ده كده شباب يبقى دي فليكس. يبقى خلي بالك انا كاتب عندي درجات فليكشن فولي نوت فولي دي فليكس كده كمان سيبنا بقى صغيره كده بقى دي خط وسط ميد واي حسب الراس ده ولا كده حسب الراس اللي هو ايه الاكستنشن بتاع البيبي اكستنشن اوف ذا بيبي فيتا هيد كده فيتا هيد كده لو بيبي نازل كده فليكس كده فليكس خالص كده نوت فولي فليكس كده دي فليكس اخر درجه فليكشن كده ميد واي كده نوت فولي اكستندد كده فولي اكستندد. عندنا هنا دكاتره ست درجات مره ثانيه، ده هنا فولي اكستندد وهنا نوت فولي اكستندد عن ست درجات. يلا نروح مع بعض مره ثانيه. اه كده ايه فولي فليكس كده نوت فولي كده دي فليكس كده ميد واي كده نوت فولي كده فولي معايا. ده الرينج اوف فيتا ايه موفمنت من اول فليكشن لغايه الاكستنشن، من الفول فليكشن الى الفول اكستنشن معايا. ده بدر هذا هو سته دايمتر، سته دايمتر كل واحد منهم ليه دايمتر شكل، بس كلهم متفقين في حاجه واحده مين؟ ترانسفيرس دايمتر. كلهم ايه باي برايتر او سوبر سب. خلصنا؟ اخش على بعد كده بقى ايه الانتي دايمتر. اهو هنا الفولي فليكسد وهنا الفولي اكستند معايا فكره؟ فول ديبث فول فيك فولي اكستند الفولي بعد كده هيبقى هنا قدامي يعني هنا فليكشن ده خط ده سب فليكشن وسب اكستنشن. هلاقي هنا في ايه هنا؟ بلاش هنا حتى اكتبها هنا واكتبها هنا ده اسم من عشان بس سهله من فولي ونوت فولي وهنا الوسط اللي هو هنا ايه اسمه ديفليكتد هنا وناس ميد واي. يعني هنا هاخد هنا الدامتر بتاع فول فليكشن وقت بقى الدامتر بتاع فول اكستنشن وقت بقى الدامتر نوت فول فليكس وهنا الدامتر بتاع نوت فول اكستنشن وهنا الديفليكت وهنا الميد واي سته دامتر معايا اللي فاتت. انا هقول لكم بقى تمام هوريكم دلوقتي عليا انا وعلى العروس دلوقتي هوريكم الدامتر ايه وانتوا تصفوا انتوا بقى. لو انا عملت كده فول فليكشن يبقى هنا في نقطه هنا تحت الاكس لغايه السنتر اوف ذا تيو فونتانيل يبقى اسمه ايه؟ سب اوكسيبتو ايه؟ بريجماتيك ده اول دام اهو بريجما فاست بريجما ده اول دام. بص يا جماعه انا هعمل ايه؟ هبقى نوت فولي فليكس. بص كده هعمل ازاي؟ وقولوا لي ايه اللي حصل؟ بس ايه اللي حصل بقى؟ انا كنت هنا عند السنتر اوف فونتانيل هنا بقيت ايه؟ عند نهايه الفونتانيل بس والورقه اختلفت؟ ما اختلفتش ورقه. يبقى هنا خلي بالك اول حاجه اللي فاتت عندنا هو الدم الاولاني هو سب اوكسيبيتو بريجماتيك يعني في فين ده من نقطه تحت الاوكسموس الى السنتر اوف ذا انتيو فونتانيل. ولما عملت شفت هنا نوت فولي فليكسد بقى وصلت عند ايه؟ عند الانتيو اند اوف ذا فونتانيل اللي هو فرونتال بون فسميها سب اوكسيبيتو فرونتال. بين الطرف اوكسيتو فرونت. الطرحه دي كلها بتقاسها بتشافها بالاكس رايز وحاجات كتير جدا. وجدنا كده ان هو ان الدرس لو غير فري فليكسد طب اوكسيتو بالمد كويس نوت فولي اهو كده طب اوكسيتو ايه فرونت. في الرسمه بصوا عندكم في الرسمه ايوه في الرسمه بص كده اول رسمه عندكم اللي هو ايه اول واحده اللي هو طب ايه لا فول فليكسد اول واحده طب اكسيتو ايه بريجماتيك صح؟ هو بقى بتاع كتير اصلا. ماشي طب اكتبته ايه اللي كانت بقى؟ فاستو بريجماتيك صح؟ ده اول دم. فانت عندك في النقطه الاولانيه اللي هي ورا القفا اكتبها هنا ايه؟ سب اوكسفورد. وعندين فندانات اكتب بريجماتيك يبقى سب اوكسفورد بريجماتيك. نعم؟ بص كده بص كده ادي هنا ظهر العيله ادي كده بيجي كده بيبي ده فليكسد كده. بقى الدم اللي هو ايه اللي هو هنا اهو اني اللي بالعرض دوت مين ده اللي هو امال بالطول بقى مين طب اكسبته بالمكان ده بالعرض بص هينزل سنه كده لقدام كده فهنا ايه اميت بقى كده من فضلك كده بس ايوه كده ركز معايا بقى ده بس كده بص كده اللي هي كده بس بص كده اول دم بعدين مين طب اكسبته بالمكان طب اكسبته اهو من عند اوكسفورد للبريجما لو عمل شويه كده سنه لسه برضه هو ورا صاب اوكسبتو بس هنا مش عند مين؟ عند الكيلو فونتانيل عند اخره يبقى صاب اوكسبتو فرانتال يعني هو كان كده يعني هنا لما عمل كده طلع كده معايا؟ ماشي يعني هو بص الفكره كان هنا صاب اوكسبتو هنا وكده وبعدين لما هو عمل شويه كده بقى نوت فولي فليكسد كده طلع قدام شويه اهو كان كده طلع كده كان كده طلع كده معايا؟ يبقى اسمها صاب اوكسبتو فرانتال عشان دي فرانتال بول. طب بص بقى دكاتره لما هو بقى ايه كمان يعني هو كان كده اهوت فولي فليكس وراح نازل سنه بقى ايه طب وكتبته ايه فرانتا طب نزل خالص بقى فين بقى بقى دي فليكس بقى فين بقى بص دكاتره هو كان كده في الاول خالص وبعدين لما عمل كده اهو وصل فين من عند الاوكسيد فين لغايه هنا الان هو ده فرانتال بول فبقى اسمه ايه يا دكاتره؟ اسمه ايه بقى؟ اسمه اوكسيبتو فرانتال. يعني بص يا دكاتره هو كان صاب اوكسيبتو بريجماتيك اهو كده بالمنظر ده كده وبعدين طلع لفوق قدام شويه اهو صاب اوكسيبتو فرانتال وبعدين راح عمل كده الله الله الله طلع كده خالص بقى ايه يا دكاتره؟ بقى اوكسيبتو فرانتال. نعملها لكم تاني هنا كده احسن على ايده ايه محمد بص يا دكاتره ركزوا معايا دلوقتي كان اول حاجه ان هو صاب اوكسيبتو ايه يا دكاتره؟ بريجماتيك معايا؟ بقى نوت فولي فليكس راح نازل سنه كده بقى صاب اوكسيتو فرانتا بعد كده بقى دي فليكس راح طلعت كده بص طلعت بص هيطلع ازاي؟ دي طلعت بقى هنا على دي على دي على طول على الاوكس ودي نزلت بقى عند روت اوف ذا ايه؟ روت اوف ذا روز مش شايفينها قوي؟ مش شايفينها قوي؟ تعالى محمد ركز معايا بص كده ركزوا مره ثانيه اهو ركزوا مره ثانيه بص كده هو هنا كده ايه؟ صاب اوكسيتو اهو تمام؟ بريجماتيك بقى نوت فولي راح طلع قدام سنه بقى صاب اوكسيتو فرانتال وبعدين بقى كده بقى هنا دي فليكس راح دي طلعت لفوق دي طلعت لتحت بقى اوكسيبتو عند الاوكسود بقى فرانتال عند الفرانتال بول معايا؟ ماشي طب بص على المره هو واقف بقى لو انا عملت كده لفتره ما بين هنا كده اكستربول اكستند يبقى صاب منتو ايه؟ بريزماتيك صح؟ عشان هرسم على هنا طب بص كده لو عملت كده اهو بص كده بقى صب هنا اكتبته ايه؟ بريجماتيك لو عملنا كده سنه بقى نوت فولي اكستندد بقى صب منت زي ما انا هنا فين؟ فيرتكس الحته العاليه فيرتكس طب لو انا بقيت هنا كده ميد واي بقى اسمه ايه يا دكاتره؟ ها يا دكاتره بص كده صب منتو بريجماتيك صب منتو فيرتكس عند الفيرتكس اعلى حته وانا صب منتو هو البط الصفر اللي عندي كلها بقى ميد واي يبقى بقى اسمه ايه؟ منتو فيرتكال الوي لو نازل فولي فليكس كده اهو تمام لو نازل فولي فليكس احنا هنشوف لو نازل فولي فليكس يبقى هنا قدام ده نازل دي يعني صاب اوكسيبتو بريجماتيك لو نازل فولي فليكس عايز تاني بس نازل مش نص فولي فليكس فنازل راسه عاليه شويه كده بقى صاب اوكسيبتو فرانتال صاب اوكسيبتو فرانتال دايما فليكشن بالقفا دايما الاكسنس بالايه؟ بالرقبه فهنا صاب اوكسيبتو فرانتال فبيبي دوت راح ايه بقى دي فليكس اوبا ده بقى هنا بقى اوكسيبتو فرانتر ماشي. طب لو هو الفولي بقى اكستندد اهو سب منتو بريجماتيك. طب لو هو ده بقى نوت فولي بص عمل ازاي سب منتو فرانتر. طب لو كده منتو فرانتر لا بيبي لا لا حسب نادر ايه. لو نادر فولي اكستند ولا نوت فليك ولا فولي فلكسد ولا نوت فولي على حسب هو نادر ايه. يا مرة تانية يا دكاترة بص بقى لو هو فولي فلكسد يلا فولي فلكسد ده اسمها ايه طب كده ما طب لو هو نوت فولي على فكرة التالت دايما التالت هو التاني من غير صب يعني ايه يعني هو دخل ده وقولي ده عطل اكسيتو فان على طول معايا على فكرة؟ نعم هنا منتو فرد صح برافع عليك. طب هنا بقى لك طب منتو ايه دي؟ بريجماتيك طب منتو بريجماتيك. طيب بص يا خاجر طب منتو بريجماتيك بص هعمل ازاي؟ الحتة العالية اهي مثلا ده في البيت مثلا حتة العالية طب منتو فرد طب منتو فرد. طب اخر حاجه الاداه ايه بقى بنت فرق معاش معايا. يبقى اول ناخد الرسمات مره ثانيه. اول رسمه عندنا اول رسمه خالص لو فولي فليكس لسه مع بعض كده فولي فليكس اول رسمه صب اوكسيبيتو بريجمات ده اول واحد هنا صب اوكسيبيتو واخر ناحيه بريجما. طب البيبي دوت بقى نوت فولي بقى صب اوكسيبيتو زي ما انا وعند اكيد اند اوف 30 فونتانيل عند الاند اوف 30 فونتانيل اسمها صب اوكسيبيتو فرانتر معايا يا دكاتره. طيب الرسمه الثالثه عندكم شايفين الرسمه الثالثه بقى دي فليكس بص كان كده بقى كده بقى كده بقى كده بقى كده شايفين ايديا اشوف ايه اهو وانا الاقي ايديا ثابته اهي كان كده عند البريجما كده عند تيو فونتانيل اخر تيو فونتانيل خلاص كده بقى عند روت اوف ذا نوز او هنا عند ايه فرانتال بول اللي ورا بقى صب اوكسيبيتو فرانتر بعد كده اوكسيبيتو. يبقى اخر حاجه اللي عندكم في الديفلكس اوكسيبيتو فرانتال اوكسيبيتو فرانتال. يبقى صب اوكسيبيتو بريجماتيك صب اوكسيبيتو فرانتال اوكسيبيتو فرانتال. طب نبقى على الاكستنشن لا دي دي كده دي اوضاع بدايه دي ممكن البيبي دوت فولي اكستند يبقى صب منتو ايه بريجماتيك. طب لو هو عمل شويه ملانوس فولي اكستند كده صب منتو فيرتيكال يبقى تاني حاجه صب منتو فيرتيكال اللي هو ايه اللي هو نوت فولي اكستند صب منتو فيرتيكال. طب لو هو ده كده بقى ميد واي اهو بص عامل كده عامل كده عامل كده بقى عامل كده بقى منتو فيرتيكال عشان خاطر هنعرف بعد كده بيجي ينزل ده يبقى اسمه ليه اسم ويبقى ده اللي بينزل كده يبقى ايه مشكله في الولاده كل ده بقى هيبقى فيه مشكله في الولاده بعد كده ده اللي دي كلها بيبقى هينزل بيها في اوضاع معينه مش هقول لكم عليها دلوقتي ماشي كده هيبقى فيه مشكله في كل ولاده فيها. دي على فكره كام سم 9.5 سم ودي 9.5 سم ودي 10 11.5 ودي 11.5 ودي 14 او 13.75 تسعة ونص تسعة ونص عشرة عشرة ونص عشرة ونص أربعة عشر تسعة ونص تسعة ونص أنا عامل تخيلين في الموضوع ده عشرة عشرة ونص عشرة ونص أربعة عشر الخمسة الخمسة بص بقى يا شباب بص يا دكاترة بص يا شباب هتلاقي عندك في رسمه انا عاملها رسمه انا مفتكرها الرسمه الاخيره اللي هي على الجنب خالص ديت ابتكاري ايه بقى؟ لا الرسمه الاخيره على الجنب خالص اللي هي فيها راس معمول فيها 8 واكس 8 واكس معايا يا دكاتره. بص بقى حد لاحظ حاجه ان الفول اكستنشن ها؟ فول اكستنشن طب منه ايه ده؟ بريجماتيك كام سنتي؟ 9 ونص والفول فليكشن اسمها صب ايه؟ سيكو بريجماتيك. ملاحظين ان هم عاملين حرف 8 8 اثنين عند البريجما واحده عند المنصب واحده عند الاكس 8 والاثنين هتساوي كام سنتي؟ 9 ونص. يبقى عندك في الاثنين الاولين دول حركتين عملت حرف 8 من البريجما لغايه الصب اوكسفورد او الصب ايه؟ الصب منصب بيبدا عند البريجما 9 ونص 30 في اثنين عاملين حرف اكس اكس اللي هو مين بقى حرف الاكس بقى؟ هقول لك عليه الصب اوكسيبتو فرانتال والصب منتو فيرتيكال هاي 2/6 ليه بقى؟ عشان عايز تاخد ده وده بس. ليه؟ عشان الدلتا والدلتا ده الصف. لو انت عملت صف وكسبته فرونت والصف منتو فيرتيكال خلاص يبقى انت كده حسبت كده. يبقى اول هنا اول دولار الاثنين على الاثنين دولار اللي هو الثمانية صف وكسبته برجمات صف منتو برجمات والاثنين اكس صف وكسبته فرونت والصف منتو فيرتيكال والدلتا والدلتا من غير صف. الارقام بتاعتها دي اغلى ارقام تاخدها في حياتك عشان كده لازم ليها اسكيما معينه نكتب مع بعض. تقول اسكيما لا حاجه ثانيه. يلا يا جماعه الاسكيما دي على فكره مش اجباري. يعني ايه مش اجباري؟ انا بقولها اللي يحب ياخد شويه ياخد ياخد شويه مش مشكله. المهم تحفظ باي طريقه لان انت تحفظ باي طريقه. بص بقى يا شباب اكتبوا بقى. بص يا جماعه الواحد لازم يسعى في الخير صح ولا مش صح؟ لازم تسعى في الخير ان شاء الله. طيب بصوا بقى اوديكم انا نصيحه اسمعوا النصيحه دي مني. تسعى في الخير ونص. تسعى في الخير ونص. تسعى لا تسعى ربع كتابه ت س ن ع ي. تسعى دي سكيما هقول لك دلوقتي عليها. سيبها انا هقول لك عليها. تسعة عايز سكيما دي عربي ضرب عجلة صلح البنطلون البنطلون ضرب. تسعة في الخير ونص معايا يا دكاترة. تسعة في الخير ونص واعمل الخير بصوابعك العشرة يجي لك خيرين الساعة 11 ونص. يعني شوف ربنا يديك خيرين تمام قبل اليوم ينتهي قبل النص ساعة حتى اليوم ينتهي هيجي لك خير خيرين كمان. خيرين ايه؟ يجي لك خيرين الساعة 11 ونص وتتجوز قمر 14 كل ربع ايوه لا 14 بس لا 14 لا 14 لا يا عم 14 ماشي يا جماعة. تسعة في الخير ونص واعمل خير بطبق العشرة يجي لك خيرين الساعة 11 ونص وتتجوز قمر 14 معايا يا دكاترة؟ مش ما جبتهاش نعم؟ معايا يا دكاترة؟ عشان ما تنساهمش عشان دول صعبين جدا على فكرة صعبين صعبين بجد والله العظيم أصعب السكيمة ليش فعلا؟ يا أصعب أرقام تحفظها لأن هو القصة سهلة وأنا كده خلاص مش هنساها طارق العاشر يجي لك خير تحت الصوره على فكره انا بقى هعمل ايه بقى يا دكاتره؟ بص بقى انا لما جالكم هعمل ايه؟ لما جالكم النهارده هروح النهارده اعمل ايه بقى؟ هقوم جايب ورق ورق قد كده ورق قد كده ورق اللي هي ايه؟ ورق قد كده معايا. وبعدين هعمل ايه؟ هقوم كاتب السكيمه الاولانيه وكاتب بعدها 11 10 ونص 13 وكاتب بعد كده ارسم رسمه البيزنس كده وقت هنا كده الجريتست ذا رايت اوف ليك والليست ذا انترسبايرز ذا ريمتر. ليه يا ابني؟ الاسكيما عليه بقى كده 10 ونص 5 13 بقى كده الوايدست الجريت بيرد دايمنشن ذا رايت اوف ليك والليست ذا انترسبايرز ذا ريمتر وبعد كده اكتب الاسكيما بتاعت ايه؟ الفيتا الهيد خليها تحت المكتب. ليه؟ كل شويه ارجع كل يوم ابص عليهم بصه واحده بس. بص معلش 10 ونص 11 10 ونص 11 10 ونص الباي تيوبرس انتر سباينس 11 13 الاناتوميكال والبستاتيك ايه؟ انسيدنتال اوف ذا اوتيك. طب ده بتاع الاوتيك ده بتاع الان وده بتاع الاوتيك وده بتاع الكافيتي وده بتاع ايه؟ الهيد. معايا دكاتره عشان خاطر ايه ما تنساش الدايمتر دي كده انت عارف كام دايمتر بالظبط؟ 25 دايمتر 25 يعني 28 دايمتر 28 دايمتر مش سهلين يعني فاهمين يا دكاتره؟ 28 دايمتر عشان تحفظهم انا حاسس ان هم سهلين يعني مش صعبين قوي. لا مش مهم غلطه لو غلطت رقم مش مشكله غلطت مش بس ما يبقاش كل الارقام كلها انا ناسيها ما ينفعش ما ينفعش هو اللي نعم ما يجيش مثلا بس ده لجنه اورال. يلا يا جماعه طلع ورقه بقى طلع ورق عشان نبدا الورق بس نبدا الورق نعم الورق عشان نبدا الدرس النهارده عشان نملاه الكافيتي يا دكاتره. بصوا بقى الكافيتي عندنا في مكان واسع مكان ضيق صح؟ الكافيتي يا دكاتره في مكان واسع مكان ايه؟ مكان ضيق صح؟ المكان الاوسع اسمه ايه؟ اسمه برين of greater better dimension. لا مش مشكلة. هقولها خليها كده كده بعدين. ماشي. لا. بص يا شباب، نيجي بقى كده اول حاجه هنا الباوندرز ايه بقى بتاع السنتر. بتاع السنتر ايه بتاع السنتر؟ يعني بص انا عامل اكس واكس واكس، اول حاجه سنتر اوف ايه لقدام؟ سيفنت فيو. طبعا في ناس مش واخدين بالهم من الاكسات صح؟ سنتر اوف ايه؟ في اكسات، سنتر اوف سيفنت فيو. وفي النص سنتر اوف مين دوت؟ السبلم. ماشي اوكي. وهو سنتر اوف مين؟ اوف سيكروم. معايا؟ يبقى انا اس واكس واكس. سوري سنتر وسنتر وسنتر. نعم. ما اكس اهي واكس اهي واكس اهي. مع دكاترة يبقى هنا في سنتر اوف سنتر في سيكروم ورا وسنتر اوف استابلم وسنتر اوف سنتر فيو. معايا دكاترة؟ تمام. ده كم سنتي بالطول بالعرض؟ كم سنتي؟ 10 اهو رايت اوبليك لحد تنسى دكتور السبت الساعة كام؟ السبت الساعة 9 ان شاء الله. كم دكاترة؟ 12 ونص. طيب ايه الاهميه بتاعته؟ شايفين الاهميه بتاعته ايه؟ الراس بتلف فيه، الراس بتلف هدا بتلف، تعمل حاجه اسمها internal rotation. internal rotation حتى في سلايد احنا خدناها يا جماعه في في اللي هو في نعم. اوبا. طب صوروا من اي حد، خليك مع جنبنا جنب اسلام وصوروا منه بعد كده. اسلام خلي تعالى انت اقعد جنب اسلام عشان يبص معايا دكاترة؟ فهمت الدهبة ده ولا فهمتوش بقى؟ فهمت القصة؟ كم فهمت؟ نعم 12 ونص. خش على الصفحة اللي بعدها. الصفحة اللي بعدها. البلين اوف ليست بيرف دايمنشن صح؟ ليست بيرف دايمنشن بقى اللي هو الباوندرز ايه؟ اس 3. اس ده من ايه مين؟ سم. ورا ده مين؟ عجمين مين؟ الفاين. عايز يا جماعه الدايمتر قدام ورا ايه؟ قدام ورا قدام من اهو من عند اللي هو السكرم لغايه كام سنتي؟ 13. ومن اسكت باي اسكت باي كام سنتي؟ 10 ونص. 13 في 10 ونص. 13 في 10 ونص. ايه الاهميه بتاعته يا دكاتره؟ ايه الاهميه بتاعته؟ ان دوت ادي حته البلد صح؟ فجايب لكم نقط عشان تملوها ايه بقى ده بلين اوف ايه؟ البلين اوف ايه؟ اوف اوبستاتريك اوت صح؟ طيب بص يا دكاتره ايه ليه بالصفحه بقى؟ ايه ليه بالصفحه؟ نعم يبقى ما هو ده انت هنا دوت هنا من عند السكرم لغايه التمس ده 13 وانت الباينس ده 10 ونص فهي 13 في 10 ونص. ما عندكوش 11 شايفين الارقام عشان بتنزل 11 ما ده بيحصل بقى 11 بص 11 لو انت جايب 11 10 ونص 13 مش عارف اسمها 11 ونص خالص هي 11 ونص ده البايت تيوبرس او الاوستات او الاناتوميكال ماشي كده. بص بقى في عندكم رسمتين مرسومين اول رسمه فيهم ايه؟ الستيشن اوف ذا هيد ستيشن هيد ستيشن. على فكره في حاجه اسمها ستيشن. يعني ايه ستيشن؟ يعني الهيد علاقتها ايه بالاسكال سباين؟ يعني ايه كان باين ده قبل زيرو اسمها ستيشن زيرو دي بينطق عليها اسم انجيجد انجيجمنت. لو دوست الهيد على ستيشن زيرو اسمها انجيجمنت. ومن الهيد لغايه فوق من اسمها ثلاث ايه ثلاث ستيبس وده لغايه البلبه بره خالص اسمها ايه الثري ستيبس. ما فوق الاسكال سباين ما مرسوم عندكم يا دكاتره شايفينها انا من فوق الاسكال سباين لغايه فوق بسميها ايه بسميها لغايه ثلاث اجزاء ومن الاسكال سباين لغايه الشارع بقسمها ثلاث اجزاء. اللي فوق الاسكال سباين هديله ماينس فوق وده الاسكال سباين هديلها بلس. يبقى الهيد لو هي اعلى من الاسكال سباين فوق خالص يبقى بلس 3 تحت شويه بلس 2 غالبا دي بقى بالسنتيمتر يعني 3 سم فوق الاسكال سباين ماينس 3 2 سم فوق الاسكال سباين ماينس 2 سم فوق الاسكال سباين ماينس 1 تحتيها بلس 1 وبلس 2 وبلس 3 دي اسمها ستيشن. دي ما ينفع عليها تعمل ستيشن اوف ذا هيد ستيشن يعني علاقه الهيد بالاسكال سباين. نعم بالبي شايفينها يا جماعه شايفينها؟ ها دكاتره معايا مش معايا؟ نعم عشان كده دي اهميه الاسكال سباين. ما دام في سؤال يقول لك ايه ما هي اهميه البلين اوف ليست بيرف دايمنشن؟ ما هي اهميه الاسكال سباين؟ ان برضو ان من ضمن اهميتها لحد الاستيشن تمرين سماحه. دكتور برين سماحه اللي فات ده جامد جدا. دكتور برين سماحه مثل اهميه ديسكال سباي 10. هنا في 3 مكتوبين وفي 7 ان شاء الله ليتر اون. ما هو يعني مش كتير هم لما ترجع ده مش كتير ماشي. بص يا شباب الحاجه الثالثه مين واخد بقى الرسمه الثالثه فيها ايه؟ الرسمه الثالثه فيها ايه؟ شايفين يا دكاتره المكتوب ده يوترس وسيرفكس وفاجينا. انا هنا الرسمه دي فيها حاجه لطيفه قوي مبينه لك الدايركشن بتاع البيبي في جوه السميل باسجز في السوفت تيشو في البون. معايا دكاتره ملاحظين بيبي بيغير وضعه فين؟ بعد ما عدي السيرفكس على طول يعني عند لما يرفع عند الاسكاس باي بيتغير. شايفين يا جماعه بيبي بينزل الونج ايه؟ ال شيب. ال شيب ده كان اسمه ايه؟ هو بالتاتريك اكسس. امال كان السي شيب كان اسمه ايه؟ كير اوف كير. طيب ماشي نخش كده على الاوتلت. خش على الاوتلت اللي كانت الاوتلت في عندك ديامتر بالعرض. مين ده العرض؟ مين باي ايه؟ باي كيوبرا. هتوصل ايه بكم بكام؟ واحد بايه؟ واحد بواحد بواحد. ده هنا اسمه ايه؟ الباي كيوبرك واحد بواحد اهو. اتنين باتنين يبقى اسمه ايه؟ انتر سباين. بكام الباي كيوبرك كام سنتي؟ 11 والانتر سباينر 10 ونص. 11 10 ونص ماشي. ايه اللي بقى الصف صح كده؟ ايه اللي بالصف؟ اسكت كيوبرك اسكت كيوبرك اسكت سباينر. ايه اللي بالصفحه يا دكاتره؟ خلاص 10 دقايق. ليه صح يا دكاتره؟ بصوا يا شباب نيجي بقى كده بقى مين بعد كده؟ الدامتر اللي بالطول اللي بالطول يا دكاتره بالطول. عندنا في الدامتر اللي هو من عند سيمي بيوبس لغايه الكوكسكس اسمه ايه؟ اناتوميكال صح مرسوم عندكم كام سنتي؟ 11. طب عايز الناس يعمل ايه؟ يزق الورق يبقى الدامتر من السكرم لغايه مين؟ كام؟ السكرم ده اسمه ايه؟ وبالساتر كام سنتي؟ 13 سنتي. وكده تحتها ده الاكسبشن الوحيد. اكسبشن اللي بيحصل فيه ايه؟ ان الاستاتريك اطول من الايه؟ اناتوميكال. برافو عليك. حد ملاحظ شكل البريس عامل ازاي؟ لو حد لاحظ لو جمع الدم ده كلها دكاتره تمام هيلاقي شكل البريس عامل المنظر اللي بتاع تحت دوت. فانل شيب فانل شيب. في الاندت اوسع دم ده للعرض فالراس تخش بالعرض تلاقي معظم الرؤوس داخله كلها ايه؟ الرؤوس كلها داخله ايه؟ بالعرض. بالعرض زي ما مرسوم عندك. شايف عندك المنظر عامل ازاي؟ بالعرض. عشان تخرج ازاي يا دكاتره؟ بالطول. معايا؟ يعني عشان تخرج لازم تخرج بالطول. شايفينها تخرج بالطول ازاي؟ يعني معنى كده يا دكاتره الراس هتلاقي تعمل ايه جوه؟ هتلف تعمل انترنال ايه؟ روتيشن. فين مكان الانترنال روتيشن فين؟ على عند البرين اوف جريتست بلفل دايمنشن. معايا؟ نعم؟ سنتر بتاع السنتر. يعني معنى كده لو قلنا مثلا الولاده تاخد ساعتين ساعتين هيبقى عندنا دقيقة واحدة دقيقة واحدة دكاترة والراس هي داخلة ترانسفيرس ودقيقة واحدة وهي الراس هي خارجة انتروبستيرير وخلال هذه الفترة كلها بتلاقي ساعتين الا دقيقتين تبقى ماشية ازاي؟ ماشية اوبليك واقف الاوبليك. بتعمل روتيشن جوه في الاوبليك. معايا؟ يعني معنى كده دكاترة لو انا بفحص الراس هلاقيها ايه؟ غالبا ايه؟ اوبليك. معايا؟ لكن دخولها ازاي؟ عشان ده سؤال بي سي كيو. دخولها ازاي؟ في الترانسفيرس. خروجها ازاي؟ في الانتروبستيرير. فكده بقى انا قلت لكم يا جماعه واحد يطلع ساجد لربنا ساجد يطلع فعلا قدام عشان ده اطول دايمتر يبقى في الدامتر الطويل 13 سم. انت بتشيل دايمتر يعني معنى كده الدامتر دي كلها كلها كلها كلها في اي دايمتر من البلفس من اوتلت الانتر سباينس ولا الاوستاتريك انتر بوستيريور الدامتر دي اللي بالطول الدامتر اللي بالطول ده ده في الدم ده اني بقى اللي هنا. طب بص الراس تاني ها برافو عليك. يعني اني دايمتر اللي هي اني اللي هي الاوبستاتيك انتروستيريور. يبقى خلي بالك ان هذه الدايمترز كلها دي والانجيج ان فين؟ في الانتروستيريور دايمتر. والباي برايتر بيخش فين؟ الباي برايتر بيخش فين؟ في الانتر سباينس. يبقى الباي برايتر في الانتر سباينس والدم اللي بالطول يخش في الطول. الدم اللي بالطول في الراس يخش في الطول اللي في البلد. واللي بالعرض في الراس يخش في الانتر سباينس اللي هو بالعرض في البلد. معايا يا دكاتره؟ فهمت القصه دي؟ طيب ماشي نقلب الصفحه. البلد خلاص هي الكلام ده كله بسيط بس تكتب لي بس في الطم ديكتم تكتب الاثنين بي مين الاثنين بي الباي باي كيوبرس مع مين مع البوستيريور فاشتر مع البوستيريور فاشتر لو قال 15 معنا كده نعمل ايه نعمل ازاي نيجي للمزامه الثانيه المزامه الثانيه بقى عندنا هنا في مزامه الاوت سوري ده في لسه الاوت معلش الاوت الاوت دي ايه a segment الاوت از ا سيجمنت مين ابوب ومين بيلو ماشي دي ا سيجمنت باوند ابوب باي ايه يا دكاتره باي بلين اوف اوبستاتريك اوت يبقى خلي بالك الاوت از ايه از ا سيجمنت باوند ابوب باي ذا بلين اوف ذا اوبستاتريك اوت اكتبوا جنبه يا دكاتره الاسم الاوت ده اوبستاتريك اوت اكتبوا جنبه باب الشقه باب الشقه ويكتبوا جنب الاناتوميكال اوت تحت اللي هو باوند بلو باي ذا اناتوميكال اوت يكتبوا جنبه باب العماره والسيجمنت يكتبوا جنبها سلم السلم يبقى انتوا فهمتوا كده ان الاوت عباره عن ايه؟ عباره عن سلم معايا فوق باب الشقه تحت باب العماره. نقلب المزامه الثانيه بقى بص يا دكاترة احنا عندنا دكاترة عندنا يا شباب البلبك اكتف اثنين الاناتوميكال وبستاتيك اناتوميكال اسمه ايه؟ كيرف اناتوميكال وبستاتيك اناتوميكال اسمه ايه؟ كيرف اوف كيرف اهو كيرف كده كده اهو كيرف اوف كيرف معايا دكاترة؟ وده حمص سي لكن يا دكاتره لو صدرك اوت صدرك اكسس عامل حرف ايه؟ حرف ال حرف ايه ال طيب خلي بالك الطفل بيمشي في خطوط مستقيمه يمشي خطوط مستقيمه ويخش عمودي على ال ويطلع عمودي على الاوت وتغيير المسار عند الاسكلت بايب الاوائل فقط في نقطه كده الاوائل بس اللي هو ايه اللي هو المحل اللي عايز يكبر يكبر منها اسمها بيزك اندكس بيزك اندكس ده بتشوف بيها ايه؟ بتشوف بيها سيمتريه البلز سيمتريكال ولا مش سيمتريكال يعني في بلز اوبليك وفي اشكال مختلفه احنا عايزين نشوف البلز ده بقى مدور وسيمتريكال ولا ملموح معايا ولا ملموح اسمه بيزك اندكس معايا يا دكاتره؟ بنقسم ايه بقى؟ الانتي دامتر اوف ذا انلت على الترانسفيرس اوف ذا انلت اللي هو ايه انتسيد امتر كان كام سنتي انتسيد امتر؟ 10 ونص سنتي اللي هو الاوبستاتيك 10 ونص على الترانسفيرس لو كام؟ كان كام الترانسفيرس اوف ذا انلت؟ ها؟ 12 13 الاوبستاتيك 12 انا دول 13 كان ده بيساوي كام تقريبا؟ 87 ونص لكن كان نورمال من كام لكام؟ من 85 ل 90 الاندكس ده عباره عن ايه؟ بص انا كده عباره عن ايه؟ اند سي دايركتر اوف اندكس على ترانسفيرس اوف اندكس ده 10 ونص وده 12 بيساوي 87 ونص نورمالي من 85 ل 90% معايا ده الاندكس ده السؤال دوت بيتسال ايه يعني الدكاتره بقى اللي هم الناس اللي هم يعني قفلوا خالص بيسالوا على الاندكس نيجي للصفحه خلاص انت في تلهيب بقى الدكاتره ثانيه سهله احنا كملناها قريناها مع بعض وكملناها في الورق في تلهيب ما فيهاش حاجه غير بس سولزبرج والانسي دامترز اعتقد الكلام ده ايه كله كلام بسيط ماشي ميعادنا انت ان شاء الله يوم السبت يوم الاحد الفاضل ساعه 2:15 ان شاء الله وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.